الله الرحمن الرحيم. قال: وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق. غزوة بني المصطلق وتسمى أيضا غزوة المريسيع نسبة إلى ماء أو بير يسمى بهذا. غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد فاجأهم بالغزو، فاجأهم بالغزو أخذهم على حين غرة، وذلك أن الدعوة قد بلغتهم، الدعوة كانت قد بلغتهم، فقتل منهم من قتل ثم سبى نساءهم وذراريهم، سبى نساءهم وذراريهم. وكان من السبي جويرية رضي الله عنها، جويرية بنت الحارث، فلما قسمت كانت في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه، فكاتبها على نفسها، كاتبها يعني أنها تدفع مال مقسط، وإذا دفعت المال الذي عليها تشتري بذلك نفسها فتكون حرة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشأن جويرية بنت الحارث وأنها بنت سيد القوم وأنها لا تصلح إلا له، فعرض عليها أن يدفع الكتابة التي عليها ويعتقها ويتزوجها، فوافقت أسلمت ودفع النبي عليه الصلاة والسلام كتابها، الكتابة التي عليها، وتزوجها وكانت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ولما صارت زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام صار يعني قبيلتها أصهار لرسول الله، صاروا أصهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلاقة البشرية الله قسمها قسمين: نسب وصير، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فالمصاهرة إحدى العلاقتين. فلما صاروا أصهار لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال الصحابة: كيف يكون تحت أيدينا السبي ومماليك وموالي وهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يعتق الذي تحت يده، وذاك يعتق الذي تحت يده، وذاك يعتق الذي تحت يده، حتى عتق بفضل ميمونة ومصاهرة الرسول لأهلها أعتقوا 100 بيت، يعني كل بني المصطلق فيما يظهر والله أعلم الذين كانوا تحت أيدي الصحابة كلهم أعتقوا ببركة ميمونة رضي الله عنها، عفوا جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. ثم قال: ودومة الجندل قبل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل. دومة الجندل بلدة معروفة وموجودة إلى الآن بهذا الاسم في شمال المملكة، وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن القبائل في تلك المناطق يعدون العدة لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فخرج إليهم بجيش من أصحابه حتى وصل إلى ديارهم، ولكنهم تفرقوا فلم يثبتوا، وبالتالي ما حصل قتال يذكر بينه وبين عدوه في تلك الغزوة. وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل، يعني بعد غزوة بني المصطلق تم زواج النبي عليه الصلاة والسلام من جويرية بنت الحارث ودخل بها رضي الله عنها. ثم قال: وعقد ريحانة، ريحانة بنت زيد من بني قريظة. تذكرون لما قلنا أن الرسول قتل رجالهم وسبى نساءهم، فكان من جملة السبي ريحانة، وقد كانت يهودية ومذكورة بالحسن، فكانت من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليها الإسلام فأسلمت، عرض عليها الإسلام فأسلمت. واختلف العلماء هل كانت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام أم كانت أمة، والمشهور أنها كانت أمة لم تكن زوجة. وأما المؤلف هنا وكذلك الحافظ العراقي في ألفيته فرجحوا أنها كانت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو كان يطأها، لكن منهم من يقول يطأها لكونها زوجة، ومنهم من يقول لا يطأها على أساس أنها ملك يمين سرية له مثل ماريا القبطية رضي الله عنها. قال وعقد ريحانة في ذي الخامسة ثم بنو لحيان بدء السادسة، يعني غزوة بني لحيان، قال في جمادى الأولى من السنة السادسة على الصحيح. وكانت هذه الغزوة ليأخذ بثار بعث الرجيع، يعني قوم من أصحابه أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام لتعليم الناس، فغدرت بهم بنو لحيان فقتلوهم غدرا، ولكن أيضا تفرق القوم ولم يحصل قتال فيها. وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد، يعني في السنة السادسة من الهجرة حصل فيها من الحوادث استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حصل فيها غزوة ذو قرد، وكان قصة هذه الغزوة غزوة ذي قرد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة بني لحيان، لما رجع المدينة غزا رجل منطقة في الشمال المدينة يقال لها الغابة في شمال المدينة. جاء رجل يقال عينة بن حصن الفزاري فأغار على إبل للنبي صلى الله عليه وسلم، أغار على إبل للنبي عليه الصلاة والسلام فاستاق منها 20 رأس من الإبل، وقتل الراعي الذي كان يرعاها، وكانت له زوجة فأخذوا زوجته، وكان طبعا في منطقة نائية بعيدة عن المدينة، هي مرعى، المكان هذا مرعى فيها الإبل. قدر الله عز وجل أن رجل من الصحابة خرج في ذلك اليوم مع الفجر، قبل الفجر، مع أذان الفجر الأول، خرج للصيد، وكان صاحب صيد وجودة في الرمي. هذا الرجل هو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. فهو في الطريق وإذا بمولى لعبد الرحمن بن عوف، كانوا جاءوا عليه أثار الذعر والخوف، ماذا وراك؟ فأخبره بأن فلان أغار على إبل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الراعي واستاق الإبل وفعل وصنع. هو رجل لوحده سلم الأكوع، فماذا تقدرون أنه فعل؟ رجع المدينة يستنجد بالجيش المدني؟ لا، بل استقبل المدينة وصاح صرخ وبعيد عن المدينة، فقال وا صباحا، هذا نداء استغاثة عند العرب. فأسمع أهل المدينة كلهم، قال أسمعت ما بين لابتيها. يقول ابن كثير إنه هذا ربما كان لقوة صوته، أو أن هذه آية من آيات الله أكرمه الله عز وجل بها حتى وصل صوته هذا المدى البعيد. فانطلق لوحده في أثر القوم، وكان رجلا راميا، إذا رمى ما يخطئ، وكان رجلا سريعا على رجليه، أظن يسابق الخيل أو الركاب السريعة، فأخذ يطاردهم لوحده كما قلنا من بعد الفجر بقليل أو حول الفجر إلى أن غربت الشمس. انظر لهذا الجهد العظيم، رجل أمام عدو سري الله أعلم كم عدده. النتيجة هذا الرجل الواحد ماذا فعل؟ استرد جميع الإبل التي أخذت، كل الإبل ردها. ثم من خوف المشركين من هذا الشخص الذي سامهم سوء العذاب يعني فرأوش وحرصهم على الفرار والهروب والنجاة، كانوا يرمون الأشياء التي تثقلهم في الهروب، مثل في السفينة بتغرق ايش يسووا؟ يرمون الأمتعة، يرمون كذا حتى يتخففوا. فهؤلاء كل ما وجدوا شيء ثقيل معهم قد يعوقهم عن سرعة الفرار والهرب يرمونه. فكانت نتيجة ما رموا 30 بردة، 30 برد ومثلها أيضا من الرماح، فكانت كلها غنيمة للمسلمين بسبب سلمة ابن الأكوع. ثم بعد الجهد الجهيد، بعد هذا الفرار، وجدوا ماء، وجدوا بئر، فنزلوا يشربون منها. ولما نزلوا يشربون منها ويلحقهم بكم سهم، ففروا عن الماء عطاش لم يشربوا. في هذه الأثناء وصل النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه، وصلوا إلى السلم بن الأكوع وهو قد استاق الإبل كلها وحصل هذا الخير. فقال: يا رسول الله، ارسل معي 100 حتى ندرك القوم فلا نبقي منهم أحد، لا سيما وهم عطاش، يعني ندركهم في حالته في حال الضعف، فنقضي عليهم جميعا. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا سلمة، ملكت فأسجح، يعني خذ بالمسامحة واليسر والسهولة. ثم قال له الرسول: إنهم الآن يقرون في غطفان، يعني هم قد وصلوا أصلا إلى أماكنهم وأهلهم الآن يقرونهم ويطعمونهم. فهذا من العجائب التي وقعت في السيرة النبوية، والقصة موجودة عن صحيحة في البخاري وفي مسلم، وهذا من ثلاثيات البخاري. قصة سلمة بن الأكوع أخرجها البخاري من عدة طرق، لكن من ضمنها الطريقة الثلاثية: المكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن مولاه سلمة بن الأكوع. يعني بين البخاري وبين الرسول 3 أشخاص فقط. قال: وبيعة الرضوان أول، وبنى فيها بريحانة هذا بينا. لكن قبل ذلك قال: وصد عن عمرته لما قصد. وصد عن عمرته لما قصد. وبيعة الرضوان أول، وبنى فيها بريحانة هذا بينا. هذه أيضا حوادث السنة 6 للهجرة، أنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام للعمرة، خرج للعمرة، ولما وصل الحديبية مكان قبل المكة منعته قريش. والحديبية اليوم تسمى بالاسم في الحسم الحاضر تسمى الشميسي، تسمى الشميسي غير الشميسي اللي في الرياض هذا. فلما وصل الحديبية منعته قريش، كان الرسول خرج في 1400 رجل من أصحابه، ما خرجوا لقتال، خرجوا يريدون العمرة قد اشتاقوا إليها. وحصلت مفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، مفاوضات كبيرة جدا. انتهت هذه المفاوضات بماذا؟ انتهت بأن يعود النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك العام، ويعود في السنة القادمة السنة 7 ويؤدي العمرة. سميت تلك العمرة التي بعدها في السنة 7 عمرة القضاء، يعني عمرة المقاضاة، عمرة الصلح. وكان من بنود هذا الصلح أن تضع الحرب أوزارها بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش لمدة 10 سنوات. وكان أيضا من بنود الصلح أنه من خرج من مكة إلى المدينة فارا بدينه أن يعيده النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة يسلمه، ومن خرج من المدينة مرتدا إلى مكة لا حق للرسول عليه الصلاة والسلام في المطالبة به. فإذا هذا الصلح كان فيه شروط، فيها غضاضة، وفيها في الظاهر ذل وهوان على المسلمين. عمرة ما في، ترجعون ما تعتمرون، وهم ما بينهم بين مكة إلا قليل. هذا أول واحدة من الشروط التي فيها غضاضة. الشيء الثاني، كما سمعنا، الذي يخرج من مكة مهاجر فار بدينه من أذى قريش وتعذيب قريش يرده النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يرتد ويخرج من المدينة إلى مكة لا يطالب به النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الرسول وافق على هذه الشروط كلها، لأن كان في شرط مهم، وهو أن تضع الحرب أوزارها لمدة 10 سنوات. النتيجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا وافق، تحلل من إحرامه بالحلق ومنهم من قصر ونحروا الهدي وتحللوا من الإحرام ورجعوا إلى المدينة بأجر عمره. طبعا هذه تعد من عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الذي حصل نتيجة هذا الصلح أنه في خلال سنتين وهي المدة التي بين الصلح وبين النقض قريش لهذا الصلح، المدة 10 سنوات ولا لا، لكن قريش ما كملت، بعد سنتين نقضت العهد. لكن خلال هذه السنتين تضاعف عدد المسلمين أضعاف كبيرة جدا. المعركة السابقة في غزوة الأحزاب تجمع عدد الجيش عند النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 3000 رجل، هذا أكبر عدد تجمع للنبي عليه الصلاة والسلام من المجاهدين معه، 3000 في الخندق في السنة 5. طيب وبعدين في السنة 10 يعني بعد سنتين من صلح الحديبية، بعد سنتين في السنة 8 غزا الرسول عليه الصلاة والسلام مكة بعشرة آلاف. شوف الفارق الكبير. ما السبب في ذلك؟ أن الناس أمنوا، ما في حرب الآن، صارت علاقة سلمية. فالتقى الناس في الأسواق، التقى الناس في المياه، في المراعي، تزاوروا تداخلوا، فعرض المسلمون دينهم، فدخل كثير من الناس في دين الله جل وعلا. فهذا كان من مصالح هذا الصلح، من مصالح هذا الصلح أنه كان تمهيد لفتح مكة، ولهذا سماه الله عز وجل فتحا، لأن قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. متى نزلت هذه السورة؟ ما نزلت في فتح مكة، بل نزلت في صلح الحديبية. وتعجب المسلمون كيف سمى الله عز وجل هذا الصلح، سماه فتحا، فكان فتح من جهة انتشار الإسلام، وكان فتحا أيضا من جهة أنه مقدمة لفتح مكة. ومن المصالح أيضا التي وقعت فيه أن الشرط الذي كان شديد وثقيل على النفوس، وهو أن الذي يأتي مسلم ما يعود ما يؤويه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صار في صالح المسلمين. كيف؟ إذا خرج واحد من الشباب من الصحابة من مكة هارب بدينه، إذا راح المدينة ماذا سيفعل به النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيرده. فرد حنظلة بن أبي بن سهيل أبو جندل، حنظلة أبو جندل بن سهيل ابن عمرو، ورد مجموعة. فأبو جندل ومعه آخرون خرجوا إلى منطقة تحت سيطرة المشركين ليس فيها سلطان للنبي صلى الله عليه وسلم، على ساحل البحر الأحمر، وكانت على الطريق من الشام إلى مكة تمر بها القوافل، وهناك ترصدوا لقوافل قريش. القافلة جاية من الشام يترصدون لها، القافل اللي خارج من مكة راح شمال ترصدوا لها، فتضررت تجارة قريش تضرر عظيم، وهم غير داخلين في الصلح، في بنود الصلح. ليش؟ لأنهم ليسوا تحت سلطان النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد ليسوا يعني تحت سلطانه السياسي، في منطقة خارجة حدود سيطرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي ما دخلوا تحت بنود الصلح. فصارت قريش هي التي تطلب، هي التي سعت في إلغاء هذا العقد، هذا البند، خلاص اللي يسلم ويهرب من مكة خلوا عندك يا محمد، لا عاد تطردوا من المدينة. وفعلا حصل هذا. طبعا كان يدخل في بنود الصلح من النساء، المرأة إذا خفرت بدينها فتدخل في هذا البند وبالتالي ترد، ولكن الله عز وجل أنزل الوحي باستثناء النساء. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات يعني فارات بدينهن من مكة فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعن إلى الكفار. فاستثنى الله عز وجل النساء من هذا الحكم، وبقي الرجال على العموم، حتى طلبت قريش هي من نفسها إلغاء هذا البند. وهذا الصلح يعني فيه أحكام كثيرة وفوائد عظيمة جدا، ومن أهمها جواز الصلح بين المسلمين وبين الكفار، سواء كانوا كتابيين يهود ونصارى، أو من في حكم أهل الكتاب كالمجوس، أو الوثنيين من عباد الأصنام والأوثان أو غيرهم. فإذا رأى المسلمون الصلح أفضل لهم أن يصالحوا المشركين، لهم أن يصالحوا المشركين حتى ولو كانوا يهود ومغتصبين بلادا إسلامية مثل فلسطين، ورأى ولي الأمر الحكمة والمصلحة في الصلح فله ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام صالح قريش وهي مغتصبة بلد أشرف من بيت المقدس وهو مكة، ولا لا؟ فبعض الناس يقول كيف يجوز أن يصالح المسلمون اليهود وهم مغتصبون فلسطين، مغتصبون بيت المقدس؟ فالجواب مثل ما أجاب الشيخ بن باز وغيره رحمهم الله، أنه النبي عليه الصلاة والسلام صالح قريش وهم مغتصبون لمكة بغير وجه حق. فالعبرة هي بالمصلحة، ومتى ما صار عند المسلمين قوة وقدرة وعدد وعدة يستطيعون بها قتال عدوهم، كتبوا للمشركين وأعلنوا أن الصلح الذي بيننا وبينكم قد انتهى، ما في حرج، لكن ليس بالغدر إنما بالإعلان والمصارحة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فانبذ إليهم على سواء. فإذا انتهت مدة الصلح فيعلم المشركون بأنه الصلح الذي بيننا وبينكم انتهى، أو إذا كان الصلح مستمر تاريخه وقته ومدته موجودة ولكن ظهر منهم خيانة، فما نباغتهم بالهجوم، إنما نقول لهم ترى بما أنكم خنتم وغدرتم فالصلح الذي بيننا وبينكم يعتبر لاغي من تاريخ كذا وكذا. وإذا كان الصلح مطلق يعني ما وقت بوقت، نصالحكم على ترك القتال وما حددنا مدة، خلاف بالعلماء هذا يجوز أو ما يجوز، صواب أنه يجوز. ومتى ما صار عند المسلمين قوة وقدرة خلاص يعلنون لهم بأن الصلح الذي بيننا وبينكم ينتهي بتاريخ كذا وكذا، ما في حرج. قال رحمه الله: وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة، يعني فرض الحج في السنة السادسة للهجرة، في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، هذا على قول جماعة من أهل العلم. والقول الثاني أنه لا، فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكان فتح خيبر في السابعة، فتحت خيبر في السنة السابعة من الهجرة. وخيبر منطقة في شمال المدينة فيها مزارع وفيها نخيل، ويقطن فيها جماعات من اليهود. وكان سبب غزو النبي عليه الصلاة والسلام لخيبر هو اشتراكهم وتمالؤهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريضهم وتاليبهم عليه، فحاصرهم حتى فتح الله عز وجل عليه خيبر. وحصلت فيها قصة علي رضي الله عنه: لو أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكانت هذه البشارة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. قال: وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية، يعني في خيبر في السنة السابعة حرم الله عز وجل على المسلمين أمرين كانا مباحين. الأول لحوم الحمر الأهلية، الحمار المعروف، فكان أكله حلال، ثم حرمه الله عز وجل في خيبر. ومن ابتلاء الله عز وجل لعباده أن القدور كانت تغلي بلحومها، قد ذبحوا طبخوا فجاء التحريم فأكفئت القدور. وهذا مثل ما قلنا في موضوع إيش؟ شرب الخمر. وكذلك أيضا حرمت متعة النساء، متعة النساء، المتعة متعتان: متعة الحج ومتعة النساء. المتعة في الحج معروفة، تمتع بين العمرة وبين الحج. أما متعة النساء فالمقصود بها أن يتفق الرجل مع المرأة، أن يتفق الرجل مع امرأة على أن ينكحها لمدة معينة مقابل أجر معلوم، لمدة يوم يومين شهر، بعضهم يجعلها أقصى حد لها حدود 45 يوم، المهم أنه على مدة معينة، على مدة معينة. فكان هذا جائز أولا، ثم حرم في خيبر، ثم أبيح في فتح مكة، ثم حرم، واستقر الأمر على التحريم إلى قيام الساعة. قالوا لا يعرف شيء من الأحكام، كان حلالا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا متعة النساء، إلا متعة النساء. ثم عقد النبي عليه الصلاة والسلام على أم حبيبة، قال ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي ونقد. أم حبيبة اسمها رملة، وأبوها أبو سفيان صخر بن حرب، كانت تحت عبد الله بن جحش من أسلم قديما في مكة، وهاجر هو وامرأته أم حبيبة إلى الحبشة. ولكن ما الذي حصل في الحبشة؟ تنصر والعياذ بالله، ومات نصرانيا. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبر أم حبيبة وما جرى لها، فأرسل إليها عمرو بن أمية الضمري. مر علينا هذا الاسم اليوم ولا ما مر؟ عمرو بن أمية الضمري مر معنا، هذا الذي قتل رجلين ها من بني عامر، وكان بسبب هذا القتل قضية بني النضير. المهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمرو بن أمية إلى الحبشة يخطب له أم حبيبة، فخطبها وتولى العقد عن النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي، وتولى دفع المهر. وكانت أم حبيبة هي أكثر نساء النبي عليه الصلاة والسلام مهرا، لأن الذي دفع المهر ملك النجاشي رحمه الله ورضي عنه. ثم طبعا حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية. يعني في خيبر قدمت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاة مصلية، يعني مشوية، شاة مشوية، ووضعت فيها سم، وكثرت السم في الذراع. ليش؟ ها؟ اي تمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع، فهم يعني عندهم معلومات، معلومات زي ما نقول استخبارية، واستغلوها في الكيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويأكل الهدية وما يأكل الصدقة، وهم يعرفون هذا، فقدموها للرسول على أنها هدية ليست صدقة، لو كان صدقة ما أكل منها، فقبلها لأنها هدية، والرسول عليه الصلاة والسلام يقبل هدية من المسلم وحتى من الكافر. فلما وضعت الشاه كان معه عدد من أصحابه، منهم رجل من أصحابه قال له بشر ابن البراء ابن المعرور، فبشر أكل لقمة وابتلعها، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الذراع ونهس منه نهسة يعني بطرف الأسنان، ثم توقف وقال يعني كفوا أيديكم، فإن الشاة أخبرتني آنفا أنها مسمومة. الشاة قالت له أنها مسمومة، الله أنطقها والله أسمع نبيه ولم يسمعها الحاضرين. فكف الناس أيديهم، فقال الصحابة يا رسول الله نقتلها؟ أو قبل ذلك دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما الذي حملك على ذلك؟ ليش؟ لماذا سممت الشاة؟ قالت إن كنت نبيا فلن يضرك، الله عز وجل يعني سيحميك، وإن كنت ملكا يعني إنك الذئب والعياذ بالله، يعني إن كنت تدعي النبوة كذبا وإنما أنت ملك من الملوك، تموت ونرتاح منك. وهم يعرفون رسول الله حق، لكن هذا من باب الحسد، شدة العداوة والبغضاء. فقالوا يا رسول الله، أو قال الرسول قبل ذلك: ما كان الله ليسلطك علي. فقال الصحابة: ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال: لا، تركها، لم يقتلها. ثم بعد ذلك مات بشير بن البراء من أثر السم، فسلمها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل بشير بن البراء فقتلوها قصاصا. وبهذا نجمع بين الروايات في البخاري ومسلم أن الرسول لم يقتلها ولم يتعرض لها، وفي سنة أبي داود بسند صحيح أن الرسول قتلها، وبعضهم ذكر إجماع أن الرسول قتلها. طيب كيف نجمع بين هذا وهذا؟ مثل ما سمعنا أنه أول الأمر لم يقتلها، يعني لأجل نفسه هو، ثم قتلت بعد ذلك لما مات بشير بن البراء من جراء أكله من تلك الشاة المسمومة. وسبحان الله، يعني من شدة السم هذا، مع كون الرسول يعني نهس منها نهسة خفيفة جدا، إلا أن أنس يقول: كنت أرى أثرها في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهوات يعني اللحمة التي في أقصى الحلق في أعلى الفم. يقول بعض العلم كان في يعني في سواد أو في تغير أو في شيء في ذاك المكان من أثر ذلك السم. وأيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما زلت أجد أثر تلك الأكلة التي أكلتها بخيبر. قال هذا في مرض الموت، وهذا أوان انقطاع أبهري، يعني عرق. قال إذا انقطع يموت الإنسان. فكان سما شديدا قاتلها الله.